بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في الحلقة 20 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية تنزلت جوابا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وأدموا وجهه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ لما كان يوم أحد وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجرحت شفته وسال الدم على وجهه الزكي الشريف، فتساءل: كيف يفلح قوم أدموا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فكان جواب الله جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر كله لله جل وعلا، أزمة القلوب بيديه، القلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية. لعل بعض هؤلاء الذين يقاتلونك يشرح الله للإسلام صدورهم فيسلم ويتوب الله عليهم، ومن بقي منهم على كفره وغيه وضلاله وعناده فإن الله جل وعلا يحاسبه على ذلك ويجزيه الجزاء الأوفى. لو أراد الخيال أن ينسج قصة عجيبة ما نسج أعجب من هذه القصة. أحد وما جرى يوم أحد، اليرموك وما جرى يوم اليرموك، وما بين طرفي القصة من أحد إلى اليرموك قصة عجيبة غريبة. أحد طرفيها يوم أحد في العام الثالث من الهجرة، المشركون يستعدون للثأر لقتلاهم في بدر. أبو سفيان قائد المعركة يجهز جيشه بأعلى درجات الاقتدار العسكري والمهارات القتالية، يختار لقيادة المعركة شبانا يغلي دم الثأر في عروقهم. لقد وضع على الميمنة خالد بن الوليد، ثم وضع على الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. أبو سفيان نفسه القائد العام ابنه حنظلة قتل يوم بدر، عكرمة أبوه قتل يوم بدر، خالد بن الوليد أبوه عمه هو أبو عكرمة قتل يوم بدر. والعرب من أصلب الناس في طلب الثأر، ومن أكثرهم عنادا فيه. اختار المعركة هؤلاء الشبان ثم توجهوا إلى المدينة، خرجوا من ديارهم أشرا وبطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثم دارت المعركة. في بداياتها كان النصر حليفا للمسلمين بنص القرآن. ابن عباس يقول: ما نصر الله نبيه في يوم كما نصره يوم بدر، يوم أحد، وبيني وبين من يجادل في ذلك القرآن. لقد قال الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس بالسين كثرة القتل. لقد قتل حملة اللواء جميعا من المشركين، حتى تقول الرواية: لقد رأيت هندا وصيحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اختار الله لجواره 70 شهيدا في هذه المعركة، بعد أن استغل خالد الثغرة التي انكشفت في جيش المسلمين، طوقهم من ظهورهم من الخلف وانقض عليهم. وشاء الله أن يبتلي عباده المؤمنين في هذه المعركة، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله سبحانه، وينزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. خذ الطرف الثاني من القصة يوم اليرموك بعد 10 سنوات. أحد كان السنة 3، اليرموك كان السنة 13. 10 سنوات في عمر الزمن كأنها سنة من النوم، إغفاء، تعسيلة. الطرف الثاني جيش المسلمين يتوجه إلى اليرموك في معركة فاصلة تقرر مصير الروم في بلاد الشام. جيش الروم حوالي 500,000، أعداد هائلة رهيبة جدا جدا. وتحرك الجيش الإسلامي، ثم العجب أن القائد لهذه المعركة خالد بن الوليد الذي طوق جيش المسلمين يوم أحد، قائد كتيبة الموت عكرمة بن أبي جهل، قائد التوجيه المعنوي أبو سفيان. وقف، خرج، كان عمره 80 سنة، خرج يتوكأ على أعوامه 80 يشرف على الجيش بعين واحدة، فقد كان قد فقد عينه الأخرى يوم الطائف، ويصرخ ويقول: إنكم أبناء الإسلام ودارة العرب، وهؤلاء أبناء الشرك ودارة الروم، يا نصر الله اقترب، اللهم إن هذا يوم من أيامك. وتخيلوا أثر هذه النداءات من شيخ قريش وهو يتوكأ على أعوامه 80 يصرخ في الجيوش في الجيش المقاتل بهذه الصرخات. ثم يحمل وطيس ويلتقي الصفان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، والله يؤيد بنصره من يشاء. تنجلي المعركة، وقد فتح الله على خالد ابن الوليد، واختار عكرمة شهيدا من الشهداء، وفقد أبو سفيان عينه الثانية. ألم أقل لكم لو تخيلت قصة ينسجها الخيال ما تخيلت أعجب ولا أغرب من هذه القصة؟ الذين كانوا يقاتلون رسول الله بالأمس هم الذين يقاتلون ويستشهدون استفسالا ودفاعا عن دينه يوم اليرموك. النبي صلى الله عليه وسلم مات، ما فيش مجال لا لخوفه ولا لرجائه ولا لمراءاته، إنما هو الدين الذي تشربته قلوبهم، تشربته نفوسهم، فخرجوا من حظ نفوسهم لكي يقاتلوا في سبيل الله عز وجل دفاعا عن دين الله تعالى وعن دين رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. فقهاء الصحابة استبشروا هم يسمعون هذه الآية، لأنها تزف طلائع بشرى توبة الله على بعض هؤلاء، لأنه قدم التوبة على العذاب. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يا رب العالمين. ثم يقول الله: جل جلاله بعد هذه الآية الكريمة: ولله ملك السماوات والأرض، له الخلق كله وله الأمر كله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذه. يوم أحد قال بعض المنافقين أو بعض ضعاف الإيمان: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنا نحن الذين نخطط لهذه المعركة ما آلت الأمور إلى هذه النهاية الأسيفة المفجعة. فأكذبهم الله وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من ظن لو كان في مقدوره أن يرد قدر الله بعد أن حم، وأنه بتخطيطه وتدبيره البشري كان في مقدوره أن يدفع أمرا أبرمه الله سبحانه، فهو كاذب. هذا ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. العادة أن الله سبحانه في كتابه الذي جعله أنزله وجعله مثاني دائما يقرأ بين المغفرة والعقوبة، بين الرحمة والعذاب، لكن في هذه الآية يختمها بقوله: والله غفور رحيم. رغم أنه قال يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، لكنه قال في النهاية: والله غفور رحيم. فقرن بين المغفرة والرحمة ليبين لنا أن رحمته تسبق غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقلنا إن في الاقتران بين هاتين الصفتين من صفات الله عز وجل أمر عجيب، لأن من الناس من يكون رحيما لكن لا يعلم بحالك فلا تنفعك رحمته، ومن يكون عليما بحالك لكن قلبه كأنما قد من الصخر فلا ينفعك علمه بحالك. لكن الله جل وعلا جمع بين العلم والرحمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله غفور رحيم. لما نفى الله عن رسوله أن يكون له من الأمر شيء، بين أن الأمر كله لله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه جل جلاله. يغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيمن عليه بالتوبة من الشرك والتوبة من الذنوب فيرحمه من هذا ومن ذلك، ويعذب من يشاء بأن يكله إلى نفسه الأمارة بالسوء التي تفضي به إلى غمرات جهنم، عياذا بالله من الخذلان. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعتقد لو بدأنا مع هذه الآية سيستغرق وقتا طويلا، فنكتفي بهذا القدر ونستكمل في لقاء الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.